أو كان العيب جرحا طريا يتعب دما والبلع له 4 أيام، فهنا القول قول الفائع، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يتعب دما لمدة 4 أيام. طيب، ولكن القول الصحيح أن القول قول الفائع، صحيح أن القول قول الفائع لما ذكرنا من أن الأصل سلامة المبيع، رأس سلامة المبيع. طيب، فإن اتفق على أن العيب عند البائع وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترط، وش الأصل؟ طيب زي ما نشوف الآن، اتفق على العيب، قال البائع نعم صحيح فيه عيب ويوم بيعه فيه عيب، لكنني قد اشترطته عليك، وقال المشتري لم تشترطه عليك ولا بينه، فالقول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط إلا إذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصدق وحسن المعاملة، وأنه لا يمكن أن يكتب عيب، وأن المشتري معروف بسوء المعاملة أو قرينة أخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة.

يعني الأخذ من هذا الحديث غير واضح إنه يجوز في إطلاقها. نعم. هذا حرام مطلقا ولم يذكر يعني لإطلاقها وكذا، ولو نتقيد يعني بما يعني قد يكون الشارع حكم في ذلك. ولا أي نعم، لأن الأصنام إذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة فإنك إذا اشتريتها بتستعملها في المباح ما صارت أصناما، هذه بتستعملها في المباح، يجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا، يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو المناقشة في هذه النصوص. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما؟ كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري؟ من باب التعليم، هل لها نظير في اللغة العربية؟ نعم، في القمران، الشمس والقمر. نعم، والأبوان والعمران. ها؟ إيه طيب، بس كفاية. نعم طيب، يقال شرى واشترى، أيهما البائع يا بندر؟ شرى واشترى. ها؟ شرى هو البائع. شرى إيه، واشترى هو المبتاع، صح؟ طيب، قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه، سواء من طرف الله. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس بينهما بينة. من هي البينة يا عبد الوهاب؟ بينة. نعم، ما معناها العام؟ رجلان. معناها العام، العام فهد، صح، كل ما أبان الحق وأظهره، ولهذا سمينا آيات الأنبياء بينات، يعني ما في شهود لكن ما تظهر الحق. طيب، ما هي بينة المال؟ أين بينة المال؟ على المذهب هي رجلان أو رجل أو رجل ويمين مبتعي. طيب، حسنت، هذه بينة المال. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما يقول رب السلعة؟ من هو رب السلعة في الحديث الأخ؟ البائع. هل هناك قول آخر؟ لا سعر. حسنت، نعم، بين المشتري، لأن السلعة الآن بيده فهو رب السلعة. كذا، أيهما المتبادل من حديث خالد؟ أنه يكون البائع، لأن في رواية أخرى تفسر هذه الكلمة لأنه البائع. نعم، أحسنت. إذن القول الراجح أن المراد رب السلعة هو البائع، لأنه تفسره رواية أخرى. طيب، قوله: أو يتتركان، معناه يا حسين؟ يلغيان العقد. اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث. اشترى شخص من رجل سلعة مقدارها 100 ريال، فلما أتى ليأخذ السلعة قال البائع إنها 120، فقال المشتري إنها 100، فهنا يمكن بقول البائع. صحيح؟ نعم. طيب، ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات، فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصور؟ نعم يا شاكر. مخصوص يا شاكر. الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زيد على من ادعى واليمين على من أنكر. أحسنت. طيب، إذا نقول هذا ليس على عموم، ما الذي يخصص عمومه؟ يخصصه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ طيب،

أي سبحان الله. الكلب الآن عند زيد اشتراه منه عمر وأعطاه الثمن، عندنا آخر معطي، من الآخر؟ آخر الثمن هو البائع، الآخر البائع والمعطي المشتري، وآخر الكلب المشتري والمعطي له البائع. الحديث في ثمن الكلب، ثمن آخر، ثمن الذي يأخذ الثمن هو البائع. طيب يعرف الحال، نحن الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثمن، واضح؟ فيكون هنا منصبا على البائع في الأصل، لكن المشتري يمنع من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب كذلك أيضا مهر البغي، من المنهي؟ كالأول المهر من الذي سينتفع منه؟ الزانية، فهي الآخر، إذا تنهى عنه في الأصل، وذلك يكون ذلك بالتعاون والتبعية. طيب وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي سينتفع به، الكاهن هو الذي سينتفع به، ويقول لذلك من باب التبعية والمعاونة. في هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب، يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب، والأصل في النهي التحريم. ثانيا ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن، بل لو قال قائل إن دخول كلب الصيد والحرف والماشية، بل إن كلب الصيد والحرف والماشية يدخل في الحديث دخولا أوليا، لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن غير هذا الكلاب لا تباع ولا تشترى، وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرق والماشية لا وجه له، لأن كيف نخرجه من العموم؟ والظاهر أنه هو المراد، الظاهر أنه هو المراد. طيب فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن نعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن، قلنا هنا يجوز أخذه منه استنقاذا، والإثم على من؟ الإثم على الآخر، على البائع الذي باع الكلب. نعم، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيا عنه لا يحتاج إليه، حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه. ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم، يعني لو أتلف كلب الصيد أو الحرب أو الماشية فلا قيمة له شرعا، ليس له قيمة شرعا كذا، لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن، إذ أن القيمة عوض عن العين المتلفة، والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها، وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته، وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له. نعم، وأن إتلافه هدر، إتلاف كلب الصيد أو الحرب أو الماشية. فإن قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كلبي غال عندي،

وصار يأتي كل ليلة 10 ليال جمع عليها 1000 ريال ولما خلص من 10 ليال قالت أعطني 1000. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. أعوذ بالله، ما فطر للنهي إلا أقول ماذا بحاجته والعياذ بالله. نعم، قال إنه نهى عن مهر البغي. فهل نوافق على ذلك؟ نعم أين يحد صح. نقول الحمد لله، أولا سلم 1000 ريال نجعلها في بيت المال، وثانيا إن كنت محصنا فالرجل، إن كنت غير محصن جلد 100 وتغيب. نعم، على كل حال هذا إذا ثبت، لأنه قد ينكر وقد لا يقف، قد يقول إنه ما فعل شيئا. على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض، لا يجمع. وأما من قال من أهل العلم رحمهم الله إنه لا يعطيها شيئا، فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد، لا تركز على ذاق البحث. طيب حديث جابر هذا ضعفه أهل العلم، أو هذا ضعيف. نعم، أي نعم، هذا الفرق بين الثمن والمثمن. ذكرنا الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن، ما هو الفرق بين الثمن والقيمة؟ القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس، والثمن ما وقع عليه العقد. ثم الذي إذا تم العقد الآن، فما هو الثمن؟ أنا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب، أنا إذا بعت عليك كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم، لكن إذا بعت كتاب بكتاب أين الثمن؟ أي كتابي؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. نعم، أنت تقول بعته شرح ابن عقيل بأوضح المسائل، واشترى الثمن، وأنا أقول اشتريت ابن عقيل بأوضح المسالك، أوضح المسالك كذا. هذه نعم، هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة؟ يعني هل يجوز؟ لعلك تعتي سيكون أصغر غادر، لعل العكس أصغر. هل يجوز شراء الهرة؟ لا، صح في الكلمة الأولى، هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهرة بثمن الكلب؟ ثمن الهرة بثمن الكلب. نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنوء الذي هي الهرة، والصحيح أنه لا يجوز ثمنه، لا يجوز بيعها، وبعض العلماء أجاز بيعها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. والحديث وعللها الفقهاء بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء، عن ثمن الماء، قال هذا ما تنفع. لكن في الحقيقة إن بعض الهرر ينفع، الفئران والأوزاغ والعقارب، وبعض حتى يعني لا حياة واضح، لكن حتى الدبان. هنا نعم نعم نعم